مآله للغرق، هو يطفش ساعة يعني بقدر ما عنده من النفس وفي النهاية يموت. ولهذا شف كلام ابن القيم رحمه الله ونعم. أما بعد، فإن الله جل ثانا إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. فإذا ورد من عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم. نعم. وأدعنا وأدعنا لهم انت الوقت لا يا أخي. اي نعم. سبحان الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفات نورا وتلقيها من مشكات الوحي. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم. وأذان له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجعل من المعرفة في ميادينها وأسى معين بصيرته في رياضها وبساتينها. لا شك فيما قال رحمه الله. فمثلا إذا علم الإنسان أن الله تعالى سميع تقرب إلى الله بكل قول، لأن الله إيش؟ يسمعه سواء كان جهرا أو سرا. إذا علم أن الله تعالى بصير تقرب إليه بكل فعل، فتكون حركاته وسكناته كلها مقرونة بصفات الله عز وجل. إذا علم أن الله غفور تعرض لمغفرته ولم يتكل على الأماني الباطلة ويقول إذا كان غفور فالله غفور يغفر لي زلاتي، لا، يتعرض لمغفرة بطلب المغفرة وفعل المكفرات من الذنوب وما أشبه ذلك. إذا علم أنه عز وجل هو الحي القيوم الذي تقوم به المخلوقات فإنه لن يلجأ إلا إليه. إذا علم أنه أحد صمد إليه وسأل حاجاته وهلم جرا. فالحقيقة أن فلاح الإنسان وسعادته وانشراح صدره هو بإيمانه وإقراره بأسماء الله تعالى وصفاته وتعبده لله بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء الحسنى: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها لفظا، إحصاؤها معنى، إحصاؤها عملا وتعبدا لله بها أي بمقتضاها. نعم. لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم. نعم بالرفع خبر لا. ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته. وهو قاعدة مفيدة، العلم يشرف بشرف المعلوم. ولهذا نقول إن علم التوحيد والعقيدة أشرف من علم الفقه، لأن علم الفقه يتعلق بالعمليات، هل فعل حرام هذا الفعل جائز وما أشبه ذلك. لكن علم العقيدة والتوحيد يتعلق بعقيدة الإنسان في ربه عز وجل، فهو أشرف من علم الفقه. لماذا؟ لشرف معلومة. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قلنا أي فقه أعظم من الفقه في أسماء الله وصفاته؟ ولهذا يسمى علم العقيدة والتوحيد يسمى الفقه الأكبر، وعلم العمليات وعمل الجوارح هو الفقه الأصغر بالنسبة لعلم التوحيد والعقيدة. المهم هذه قاعدة مفيدة، العلم يشرف بشرف المعلوم. نعم. وأن شرفه أيضا وهو بالأسماء، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به. والابتهاج موصول. ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لا أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا، وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها طرفة عين ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني استغاث بهذا الكلام بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان إذا رأى من قلبه إعراضا فليلجأ إلى الله بهذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى لا يزيغ القلب ويزل. فالإنسان ينبغي له دائما أن يدعو بهذا الدعاء مفتقرا إلى الله عز وجل، عالما بأنه سبحانه وتعالى هو القادر على هدايته وزيغه. فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأمى الطباع على الناقلين، ويقول وإذا تقاضيت الفؤاد فناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا، ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. تمثل بهذه الأبيات كما قال رحمه الله. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سمايا معلم بكليته أنا زاعم أن السلامة في ذلك، كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحي بذلك، وكفى بالعبد عما هو خذلانا ان يضرب على قلبه سرادقا يراض عنها والنفره والتنفيذ أن يغرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما والاشتغال. همزة وصل والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مصدود وصفاته كما أنزلت عليه مصدود. وقد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجن غير طائل تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا وتضج منه إلى منزلها ضجيجا بما يسوم ضجيجا إنها شان سجن وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا ويؤول معانيها تغييرا وتبديلا قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيئ لردها ضروبا من القوانين فإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين قد أردت هذا قاعدة عندهم والعياذ بالله. أهل الكلام يقولون هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين لاحتمالاتها ويأتون للألفاظ باحتمالات بعيدة لا تراد بها فيقول مثلا العرش له عدة معاني الاستواء له عدة معاني اليد لها عدة معاني وهكذا فيشكون ويشككون والعياذ بالله ويقول هذه أدلة لفظية ما تفيد اليقين. سبحان الله. إذن معناها الدين كله ليس يقينا إذا كانت آيات الصفات وأحاديثها لا تفيد اليقين فما الذي يفيد؟ لكن اللهم اهدنا فيمن هديت من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قد أعد التأول جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. هم الآن يقولون أنتم يا أيها المثبتة مجسمة إذا قلت لا يد حقيقية يأخذ بها ويقبض ويبسط فأنتم مجسمة. غرضهم بهذا التنفير عن إثبات اليد الحقيقية أو يقولون إنكم مشبهة وهذا أيضا من أجل التنفير عن الطريق السليم كما قال الكافرون هذا ساحر كذاب هذا شاعر هذا مجنون سواء بسواء فالطريق واحدة وإن اختلفت المواضع. نعم. مذجل بضاعة من يصد به قلوب قبل بعد قليل جدا يصد به القلوب عن طريق القلوب بالنصر يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن فكان قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرت ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقد قال تعالى وإذا النفوس زوجت فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك والله أعظ الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم. يهتم بوقت الغزو ولم يغزو لكنه ما خطر على قلبه إذا جعلنا الغزو عاما لكل شيء حتى جهاد النفس حتى العلم لا بد أن يكون منافق في قلبه شعبة من النفاق كل ما يسمى غزو كل ما يسمى غزو وإن كان ظاهره أن المراد غزو الكفار وهذا قد لا يطلع على البال خصوصا في أيام الركود لا يطرأ الجهاد لكن في أيام الحركات يطرأ كما في هذه الأيام مع النصارى ومع اليهود. نعم. نعم نظرنا إلى حال دعاة اليوم. إيش؟ حال الدعاة. نعم. الذين هم حاضرات وكلمات نجد أن نصيبة قليل. نعم. قد يعتبرون مثلا يقول كلامنا هذا دخل في التوحيد. لا بعينه. فتك عن غيبة، عن نميمة، بر والدين، صلاة فجر. من هذه لكن ما ينقصون عن التوحيد بعينه، على الشرك. هل هذا عذر أم أنه تقصير؟ الذي يظهر لي أنه ليس هذا العذر. يقولون نحن هنا في المملكة السعودية والحمد لله العقيدة السليمة وكل إنسان تحدثه بشيء من صفات الله يقشعر جلد ويؤمن به لكن نظرا إلى أننا دخلنا في الناس ودخل الناس فينا الآن لا بد أن الإنسان يتحسس في الأشياء التي قد تنتشر في الناس من غير أن يشعروا بها ويتكلم عليه. ما كان الناس يعرفون ما حصل أو ما يحصل اليوم من البدع التي قد تنتشر لكن المظاهر مثل شرب الخمر الزنا، الغيبة، الربا وما أشبه ذلك منتشر. هذا الذي جعل الدعاة يقولون ما لنا ولا الكلام في مسائل التوحيد والصفات، ولأن الناس كلهم على الخير. وكما قال أئمة الكلام، أئمة الكلام يتمنون أنهم ماتوا على دين العجائز التي لا تعرف الكلام. سليم، بالنسبة لهذا هذا العلم وفي هذا الحرب، نعم في هذا الحرب يموت مع صاحبه في هذا العلم وعلى رأسه مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يعني وضح أهل الباطل وبين الحق لهذا الحق الشيخ. نعم، فأيهم أفضل يا شيخ؟ ما في شك إن الثاني أفضل، الثاني أفضل. أنا خادم من الوليد رضي الله عنه، من شجعان المسلمين، وكم قتل على يد من الكفار، أبو هريرة دونه بكثير، أيهم الذي بقي ذكره وانتبع الناس به كثيرا؟ أبو هريرة. ولهذا العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء لمن صحة نيته، وصدق. الآن مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، وهؤلاء الأئمة هم يدرسوننا وهم في قبورهم، وبيننا وبينهم شواسع البلدان يدرسوننا. الشجعان الذين قاتلوا ونفع الله بهم وفتح بهم البلاد ما ينفعون. فهمت؟ الحقيقة أن العلم يعني ما حد يدرك فضله إلا إذا تأمل ورأى أن من عامل الله بالصدق في العلم فعامل به وعلمه ونشره ودعا الناس إليه فالله تعالى يرفع ذكره. انتهى الوقت يا أحي. لأنهم وصف الله بالنفس، وصف الله أنه لا يدبر ولا يعفر، ويكون مدبر ما هو من قبل الله عندهم هم. ولكن الشيخ اللي يقر بالربوبية ويترك العمل ويترك أمور أوامر الشرع، الشيخ أعظم ذنبه ولا أعظم ذنبهم هم اللي على الكلام وهو التعقيد. ولا شك أن ضرر الإنسان الذي ينتمي للإسلام ولكن عنده من البدع أصناف الطوام أضر على الإسلام من هو صريح في معاداة الإسلام، لأنهم يشككون الناس الشيخ، يشككون الدين يدعون الإسلام ويشككون الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن اذكر البيت الذي ذكره ابن القيم في النورية، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني احمد ربك إن الله سلمك من طريقهم واسأله الثبات. هذا العلم عند الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائعين إليه، ولكن عرضه عرض بضاعته عرض سكن الله، ولكن عرضوا عرض بضاعته عليه، فقال له ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه. هذا ينبغي أن نتكلم عليه، قول نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الله رسوله، هذا حق، هذا في الثبوت. في النفي قال من غير تحريف ولا تعطيل، يعني لا نحرف النصوص ولا نعطل معناها ولا نعطل صفات الله. فالتحريف تغيير النصوص، والتعطيل يشمل تعطيل النصوص وتعطيل الله من صفاته عز وجل، يعني يشمل شيئين. الأول إيش؟ تعطيل النصوص عن معانيها، والثاني تعطيل الله عن صفاته التي دلت عليها هذه النصوص. أما التحريف فهو التغيير، ومنه حرفت الدابة عن جهة سيرها، أي أملتها وغيرتها. وينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. واللفظ ينقسم إلى قسمين، مغير لللفظ وغير مغير. نعم، مغير للمعنى، مغير للمعنى وغير مغير. فيمكن أن نقول التحريف نوعان، لفظي مغير للمعنى، لفظي غير مغير للمعنى معنوي، يعني ثلاث أنواع. خليها ثلاث أنواع على بدون أن نقول لفظي ومعنى. التحريف اللفظي الذي لا يغير المعنى، كقول القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي. مغير المعنى أو غير مغير لا يغير المعنى، لكنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على هذا الوجه. تغيير لفظي يغير المعنى، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تغيير لفظي يغير المعنى. أو يقرأ فيقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، هذا تغيير لفظي يغير المعنى، لأن أهدنا عقيلي، يعني أهدنا أعطنا هدية. ومثل تغيير نعم، ومثل أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، والصواب كلم الله، لكنه حرف بناء على مذهبه، قال كلم الله موسى تكليما، علشان كان الكلام ممن؟ نعم، من موسى. لما قال النافي إن القراءة وكلم الله موسى تكليما، قال له المثبت ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يستطيع أن يقول ألها فاعل في كلمه، أليس كذلك؟ لأن ألها في إجماع أهل اللغة ضمير نصب. فبهت الذي كفر، فقال إذن معنى كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلم بمعنى الجرح. ومنه قوله تعالى، ومنه ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والكلم هنا بمعنى الجرح. قلنا سبحان الله العظيم، هذا منكر، لأنه لا يمكن أن يطلق التكليم بمعنى الجرح إلا بقرينة، ولا قرينة هنا. ثم هل لله عز وجل وحاشا هل له أظفار يجرحه بها؟ أنت الآن فررت من شيء أثبته الله نفسه ووقعت نعم في أقبح منه. وعلى كل حال هذا الذي ذكرناه كلم الله موسى مثال ليش؟ للتحريف اللفظي الذي يتغير به المعنى. أما الثالث التحريف المعنوي فما أكثره عند أهل الكلام، قالوا إن استوى على العرش يعني استولى على العرش، أبقوا اللفظ على ما هو عليه، ولكن قالوا معناه استولى. فهنا عطلوا النص عن مدلوله وعطلوا الله عن صفة الاستواء، فصار تعطيلهم من وجهين. الوجه الأول تعطيل النص عن مدلوله، والثاني تعطيل الله عن صفة الاستواء. هذا معنى من غير تحريف ولا تعطيل. طيب، واعلم أن أهل التأويل جنوا على النصوص من وجهين. الوجه الأول نفيهم المعنى الظاهر من سياقها، وهذه جناية أن تلوى أعناق النصوص إلى معنى آخر. الثاني إثبات معنى لم يرده الله عز وجل، ونعلم أنه غير مراد لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فتأمل هؤلاء، تأمل حال هؤلاء، نسأل الله العافية، الله لا يزغ قلوبنا، كيف وقعوا في الفخ من حيث لا يشعرون. فجنوا على النصوص من الوجهين، أولا نفي ما دلت عليه، والثاني إثبات معنى لا تدل عليه. وقوله رحمه الله ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لما قرنها بالتمثيل فمراد بالتشبيه التكييف، يعني أيضا أهل السنة وجماعة لا يكيفون أبدا صفات الله لأنه لا سبيل إلى ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الكيف إيش؟ مجهول غير معقول، فهم لا يكيفون، لأنهم لو كيفوا لكانوا قالوا على الله بلا علم، إذ أن الله أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن الكيفية. ولا تمثيل أي ولا يمثلون صفات الله بصفات الخلق، لا يمكن أن يتصوروا أن وجه الله مثل وجه المخلوق أبدا، ولا عين، لكن يثبتون العين ويقولون الله أعلم بكيفيته. فصار نذهب للسنة جامعا بين إثبات ونفي. وسيعبر عنه رحمه الله في قوله بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. مشابهة بالنصب. وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قوله بلا تمثيل رد على أهل التمثيل الممثلة، وقول بلا تعطيل رد على المعطلة، لأن الممثلة غلوا في الإثبات والمعطلة غلوا في النفي، نفوا ما دلت عليه النصوص غلوا في التنزيل. أما أهل السنة فهم بين هؤلاء وهؤلاء والحمد لله. نعم. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد بما وصف الله به. ومن جحد ما وصف. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيها. هذه العبارة نص عبارة نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو رسوله تشبيها. ليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيها. نعم. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات. لا تشبه ها واحدة. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه لا فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتقليب المفترين تلقيب وتقليب المفترين تلقيب خلق عندكم تقليب تلقيب من لقب وتلقيب المفترين كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب ولا نكذب الروافض قاعدة من الباطلة من لم يكره أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه أو من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه فيقولون أنتم الذين تحبون أبا بكر وعمر والصحابة نواصب والنواصب هم الذين ينصبون العداوة لآل البيت كل من أبغض آل البيت فهو ناصبي فالخوارج مثلا نواصب لكن نحن لا نبغض آل البيت ونرى أن الواحد منهم يفضل غيره بقربه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكننا لا نكره الصحابة بل نحب الصحابة ونزن لهم بالقسط أما الروافض فالقاعدة أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا وكأن القلوب لا تتحمل أن تحب هؤلاء وهؤلاء هم الآن يسمون أهل السنة الذين يحبون الصحابة كلهم يسمونهم نواصب تشنيعا كما أن أهل التعطيل الذين ينكرون الصفات يسمونهم ممثلة مشبهة مجسمة وما أشبه ذلك نعم ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كما ألم شيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة ولا نجحد صفات القدرية من هم؟ الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد ومن أثبت أن فعل العبد بمشيئة الله فهو جبري نعم. ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية ورحمة الله على القائل فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي فإني بحمد الله لها مثبت إلى قوله فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي لديكم فإني اليوم عبد مجسم ورضي الله عن الشافعي ما عندي إلى قوله عندك أو من الكيس لا إلى يعني ضم هذا البيت إلى البيت الثاني فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي فإني بحمد الله لا مثبت فإن كان تجسيما ثبوت صفاتي لديكم فإني اليوم عبد مجسم ما شاء الله هذا العزة في الدين يعني لا يهمني أن تقول المجسم أو غير المجسم إن كان إثبات الصفات تجسيما فأنا مجسم نعم. ورضي الله عن الشافعي حيث قال إن كان حيث يقول عندي حيث يقول نعم ورضي الله عن الشافعي حيث يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي

إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليه ما لفقوه عليهم عند قدومه عليهم ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر وأخرج الناس لهم من المخبآت كما إناب ومن الجوائف والمنقلات دفائنها وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان. نقف على هذا. هذا الظهر لعله واقع على ابن القيم نفسه رحمه الله أنه حصل مناظرة بينه وبين معطل يتكلم عنه بهذا الأسلوب البليغ رحمه الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بركة واستعانة لكن الشيء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقتديه. فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسمل إذا ابتدأ السورة من أثنائها ما نبسمل. ما في أسئلة أظنها تفصيل ما في أسئلة. نعم بحث في أي اللي تكلم عليه المقيم. نعم عطية لا عطية أنت يقول علينا. فهذا بحث مختصر في ضبط بيت الشافعي المنسوب إليه. قال الزبيدي في شرح القاموس والرفض بالكسر معتقد الرافضة ومنه قول الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما ينسب إليه وأنشدناه غير واحد والأرفاض هم الرافضة الطائفة كأنه جمع رافض كصاحب وأصحاب انتهى. وسميت الرافضة بذلك لأنهم ارتضوا عن زيد بن علي أي تفرقوا. قال ابن منظور فيما نقله في لسان العرب فسموا رافضة وقالوا الروافض ولم يقولوا الرفاض لأنهم عن الجماعات انتهى. ونقل ابن منظور فسموا رافضة وقالوا الروافض ولم يقولوا الرفاض لأنهم عن الجماعات انتهى. ونقل في موضع آخر فقال ارتض الدمع ارتضاضا وترقب سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه وارتض دمعه ارتضاضا إذا انحنى متفرقا. تنبيه وفي نقل عن لسان العرب أنسب القول إليه بقول فيما نقله وسبب ذلك أنه ليس لابن المنظور كلاما في لسان العرب بل نقله عن خمسة كتب وهي تهذيب اللغة لابن منصور الأزهري والمحكم لابن سينا والصحاح للجوهري وما تتبعه أبو محمد ابن بدر في أماليها والصحاح والنهاية لابن أثير. فقال ابن منظور في مقدمته وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ولا وصية أتمسك بها بها سوى أني جمعت ما تفرق في تلك الكتب من العلوم فمن وقف على صواب أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته على المصنف الأول وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول لأني نقلت من كل أصل مضمونة ولم أبدل منه شيئا فيقال إنما يجمع الذين يبدلونه بل أتيت أمانة في نقل الأصل بالنص وما فرط فيه بكلام غير ما فيه من النص فليعتد بنقلي عن فليعتد من ينقل عن كتاب هذا أنه ينقل عن الأصول الخمسة. انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فارس يا قولي بالكسر يعني إن كان رفضا. نعم. لا المعروف انهم رفضوا راجع. نعم يبس الماء للأم ما نقتل المشهور رفضا لو تراجع القاموس أيضا ما ذكر شيء ها؟ ما ذكر في هذه المادة لا ما ذكر رفض رفضا أو رفضا أو راجع راجع راجع يا رجال الله دي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمته جماعة. وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتم ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتم وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يزينوا لذلك واستعفوا بين ظهرانيهم الكسر جني طابق السجن وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يزينوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان وما لكم بمقاومة فرسان يدان فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه فإن كان حقا قبله وشكركم عليه وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء. إذن امتنعوا عن الأمرين لا عن الحضور إلى عالم حق يحكم بينهم ولا إلى أن يكتب لهم المثبت دليل ما أثبت لأنهم يعرفون أنه لا طاقة لهم بنفسه. نعم. واستعفوا غاية الاستعفاء فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في موقف الابتهال حاسر الرؤوس نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال وظن المثبت والله أن أنتم أمنتم ويحكي القضية لا تظن هذا دعاء منه يعني يقول إذا أبيتم هذا نذهب إلى مكة ونقف بين الركن والمقام ونبتهل الله عز وجل. نعم. وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا